immense life is great. كل ده ما يهمنيش حط صورتي على فيش كل ده ما يهمنيش كله ماشي جديد كلام زميلي زيع في الشوارع مش فضيق مش بدور على الحشيش سبيل ادور على الحديد سبيل اسمك ومش بغيب حفش ليه الحبسة دي معفش ليه الحبسة دي الاول عايز النبي انا فاي تاني ما اشتريش من اخير انت زميلي زبون كل ده ما يهمنيش كله بدنا عالفلوس بغرق نفسي في المحيط لو قلت مش هيلحقوك هتلقى نفسك على الحديد لو قلت مش هيفهموك بس عادي يجيب صاحبي ولع انت لازمك بس يا بغيس انت هلوس طبقت في دماغك خليها مرموس شايف زميلي كل حاجه مرموس مش عارف زميلي بس حاجه معموس عايز امين يا كتكوت جاي من المستقبل شوال يا بين المادة دي في كياس يا عايز اجيلي وعندي ناس عنواني فوق في النايسة يا علمت الغدر في شحساء يا كلمة لوحدها بحساء يا مزة لوحدها احزان لو جاية هتكت خسان لو تفتح بقك هنا كلاب جوا دماغي طاقة انا شاح جوا القلب الصابة انا ماس تنح بس متوازي موسى ساعة بس لاس كل ده ما يهمنيش صورتي على القفيش كل ده ما يهمنيش كله ماشي جديد كلام زميلي زي في الشوارع مش فضيل مش بدور على حشيش بدور في كل ميت مش تحك اسمي تشيل كل ده ما يهمنيش كل ده هو مش عايش وانا اسمي لي ابقى فوق الليل عندي عيد بس اخلص الكلام وابقى اجيلك المدينه كل ده ما يهمنيش كله ماشي على عبيد بس ماشي في السليم كنت زميلي كتفات لعد فوق لقيتني دي وطلت بس خلي بالك عندي نوم ملوش مثيل اشتحبة في الدليل يبقى عبارك لو عسيح مش يعني بقى الرميل بس نبقى ممثلين فيكي مس على انتاج شوش كتير جوا الدماغ كده نسجل الكلام كده نمسي على عويل ده ما يهمنيش لا كل ده ما يهمنيش عندي ميتين استني استني لك ولا حبيب كله عالبوي زي اساميك دوس على الهوا انت زميلي عالبيب لا لا كل ده ما يهمنيش كل ده ما يهمنيش حط صورتي على القفيش كل ده ما يهمنيش كله ماشي كلام اسمي بيزيد في الشوارع مش فاضي بس ماشي على الحقيقة